الدرس المقنع يقول الشارح ريحان الظالم ماذا يريد المتصدقون من هذه الدولة؟ هذه الدولة وفاتهم يكفوت ما لهم وفاتهم وثم يناقرون دولة تحرين هذر ما عندنا مصدقين هل يجد لما في على هذه البسيطة اليوم فاجب بمدير جد سلاي مع الله إذا قالوا أنه مدير جد سلاي بيئي عمثال إلا كون الشعر يتوهيد أقارن دولة ما عندنا مصدقين أظن أن نكون في أهد خلافة أن يوفوا أمر عثمان علي ويتبع أبو بكر وعمر وعثمان بعلي خلافة جزينا الله تشوف مصدقاتهم ترسلون أما أننا في هذه النبوة ونبي بنبي زمننا وأي الدول التي تبقون على مثالك سلات عقرات وتدندنون هؤلاء مثل فرد فزور وبرساوز ومثال عن الطيوت أي التي بنت على أرضها القبة الإبراهيمية إبراهيم القبة سراته تخليدا لذكرى قائد الشريطة في الإبراهيمية قبة إبراهيم إبراهيم القبة ما لنا وكعبة ما لنا تخليدا لذكرى قائد الشريطة يمن جدو يمن جديتو مريه ثم استوشان قريدا ما درج إبراهيم يهون الشمالات يعني لنا يا وكعبة ما لنا لما زوجته لما كرسنا لما سك لما سكتل كتل الدينور لما درج ما لنا يا إبراهيم أبي يهون ومن جد مريم تاريخ كتل الناس الدينور سيبال كعبة لما سفل يقول مريم إبراهيم يا إبراهيم تاريخ أشوف لا إتفا يا كعبة سرطان بزي تاريخ أشوف إتفا منا يهتنيا أكرم من الذين يعلم كما كما ملك سبل يوم والذي دعا مرشدها الروحي إلى أكل اجتماع تقرب ديال وهم عفوا أهي التي بنت على أرضها قبة إبراهيم أسرات تقريد ذكرى كاية تريد إبراهيم والذي دعا مرشدها مريوة الروحي يا روح مريوة إلى أكل اجتماع السبع ودمادرك تقرب ديها إمام المتاسع وثم الاجتماع سنة تكاهيدة تفتصام يا لو النوى يتهني يا انت النوى نكر النظر النوى إبراهيم قبة إبراهيم يا معلت يا إبراهيم قبة انت من يا ملكو سنة يا زمعاتي فأبانا يجب مريم معلت يا روح مريم وتم الاجتماع ولقد يا انت النوى معلت وغسن البنى وتم الاجتماع ولقد امتنعت قيادة دولة التوحيد توحيد هاجر مريوش انبيعالو بأي شارك منها أحد عند مستوني سرى مسرى لما قرى لما كافت عندي بلونا يا سنة وزادة فلسطة معيمان وطبع ما تشاتر بلو لا يبودا مبتاشة ستاتر من الله مسلمون باروسي ما قال أنا ستاتشو مبتاشة اللاتشو بلو يا اللو وغالد فاس الله فنبكو وثم الاجتماع لقد امتنى قيادته لو يتوي بأي شارك منها أحد أم هي دولة المزارات الصوفية يا صوفية مغوبنيا مزيريا حجر المافريدية الأشعرية هنا يجبتكم على نعمل فلقة سعودية أنا ويت مغسسو مرشد الرؤية ورسان بنام على قبة إبراهيم يعني سرطو بزا هذا روحي أين شرك أين ترمى ما سبطنا دولة الشعرية مافريدية الأشعرية هنا إنكم تناقضون أنفسكم من رافة سجاج الله وأقوالكم سراجوا أفعالكم نقراجوا سراجوا تقولون لماذا تتركون الكفار والألمانيين الكفار وشنا ألمانيين لاتينية وشنا عيمان قلقوا عيمان وثلشن النسل تتوال الله وتردون على الإسلام تمان لسال الله تقاوم على الزلات تلال الله وعلى الدعب دعات الزلات تلال الله إن راسات سيدين سر راسي جلم عندما وجه الأول أن الرد على الإسلام من لس لا يكون إلا على المخالف لكذا والسنة قرآن هذه ما سبب السنة قال لفونه السلام وهذا واجب لما يجاني أكيها كيدان قولنا من طبق شبار جد ثانيا ليس كل عالي نلزمه الرد على الجديد كل سوء دموا إذا لما ملس رد مع رجا من ملك وستن سوء بل كل على قدر طاقة بشنو تولك وجود باتقاط وقدراتي باكمو ذك فهذا يرد على مقارن من الإسلام بل الإسلام قال لفظه الدار قال في مبتدئة أموه وفسقة المسلمين وهذا يرد على علمانيين من نزل أتيني أو سيمانو ألبا أيمانو تربنيش وذاك يرد على كافر كافر وهكذا المسلمون يكمل بعضهم بعضا كفيل الشعب كفيل الشعب عما اللال والقدرات يألفون لنا على أبو بكر أبو زين من بسناك ستفاوت كل هذا والعلماء قدرات ما ألفوا في الوقت ሰዎች ሲወታው ይበላለታል ሁሉ ባይነ ወላኪን السؤال ጥያቄው እንደናንተ ይላል ሊማዘ ተርኪዝ አላዚ ደውለት በሰዑዲያ በተውሊዱ በሱና በሰለፊያ ሀገር ለምንድን ነው መታተክሩት አማ ተራውን አንኩም ቱዒኑ ልኩፋር እንደምታግዙ አታዩ ምን ይሄን በማገራት አማ ተራውን አንኩም ፋቲሁ ባዱ ሸር ለሰበብ እንደምን ከፍቱ አታዩ ምን فالواجه الوقوف بجانب دولة التوحيد وتوحيد واحد التوحيد بهون الشاهر كساقون مقوذة بين نفسها مكلاكا نجي بس عليه ما تنطن إنسان مفرج سامور سيدا وإن كان هناك أفقاعون ستدوس بنور ولا أفقاع موجودة ستدوس الجنيال فيجب أن تتعاب التوحيد الشرعيان تكرن يابون شريعة ونمان قد المصمر واستكاكا لأنه بس كتو الذي دلنا على الكتاب والسنة يا ملاكة والفضل في أسنسي وصار عليها خلفنا الصهيد وإنه أفاد بلاجه وما يتشاج إلا هو نسكن ذلك وليس هذا المساء عن لمسة ودمه تبقى جنة ولم يدعي هذه الإسمات عن لمسة إنه تبقى نجلوا على موقتا بل لكل مقصر لهم لقانين وستات الإقمات لنور بدا ولكل مزيم أكفين فإلى متى إسكمتي وأنتم تنخروا في هذا الكيان بعض مواكر واستمالا بعض منشدات شوندي ست النفع النفو إسكمتي إلا أن تقيم دولة الخوارج الخوارج دولة جزاز من قصة أسكتا قاقوم الدولة تسوية سوفا سوفيا والشركية الشركة دولة أو دولة البرلمان والأحزاب البرلمان لا يهز بشفرة على سي يهز يسون إن دولة أسكتا قاقوم درسنا فرز إلى لك خير من التمادي في البادل سيو فاقف وداك ومملس بباطئ كما كتر الشاء يقول له سألا وأني قول له سملس وأقيم له نهاية الله ويقول عز وجل والسبع سنة ما أنزل إليكم ملكة الولدو فقدنوا هذا وقال جل من قائل كميله لا بلا جون عالى إلا من تارضه وآمن وآمل سر عملا سر سار ملكا ولكن نزيه وتنسيان كفاد الشاتشو حسن ملكا لوت الله الشوال وكان الله غفر مهارين أبنكم أنتو قدمنا الله وقال صلى الله عليه وسلم الله الله أشد فرحا دست برطانة بتوبة بارة وساعة هي إن توب من هذه كارت إلى أن قال فأخذ جيت أنا فقال أنت عبدي وأنا ربك أبقتاني شد فرس كم يبارو موسى ذكي بودال رتشي سبات متو عربا سبات تنيا وحيد نعم سؤال الرابع والسبعون سبا رتشي نادي مصر إلى البوزة كسورة سياسة الفترة بزيكي زيب السؤال السب والطعن سيدبنا طعن تشيت مورح في علماء الكبتلابك علماء أرس والهكين عليه بلكم كافر ناسا بلوبة مفردنا فرد مفرد مبين مفرد بالسؤال والسفاس ناسوما لا فيما بعدما صدرت بعض الفتاوى في التفجيرات وما فندازوا يتوستانوا نزل إخواني زموتشنا نزل مرتدعوش تفجيرات كان لمن فتوى كمت أبوالا بزي عند قفو آل موتشن مفستقنا ما أكثر ما بدأ تصفف عندنا وأن عند علمائنا ضعفا في الولاء والبراء لما وجدتنا ذلك ما تعالى ولاء براء موالاة المؤمنين والمتقين ندموا مقاطعة الكافرين والمجرمين بولاء والبراء ذلك ما تعالى بمي فأرجو أن توجيه لنا ستكرنيا مكر للقصون ودنيا لأستمرون وإن ولا تكرنيا أفضل شامنسين لأستمرون انتجلال في هذا الموضوع بزي أجل وما حكم الرد على الشاب القائل بهذا هنا من الوطات ما لسوا مني هنا جواب على الجاهل أن لا يتكلم بجاهل أن لبك على من ناغر وأن يسكت زمرين ويخاف الله عز وجل الله عليه فران لا يتكلم بغير قالوا قال الله ناغر قال الله تعالى وإنما هر ربي الفواهشة لقيت هر ربي الفواهش إلا أسألني فأسألني بك أدرس ونجا زنا فواهش دوات وزفا وما ما زهر من هوات وجه مستعوي دبكم يعني حلانيام سرم والاسم وانجا سبعهم بهموا انسلموا ذلك والباس يرد يا الكباب تنبر معنا ثم بدل ما شوك فانشكوا بالله ما نزل به سلطان من رجع على ورد فالنقر بالله ما اشترك محرام يا ذرا وان تقول على الله ما لا تعلمون ما تقول النقر ما رنه بالله لا فتوى حكم ايه اللو حرام اقول باتشوه ولا ما فندات معنا ما فندات فلا يجوز الجاهل يتكلم ما يتكلم الله بقال في مسائل علم وأجل ولا سيما المسائل الكبار كبابات مثل التكفير ما أكثر قلت وأيضا الكيبة عنيس والنميمة ما الطلاق والوكية في أراضي ولاة الأمور بعد أن يوش ما أردنا كبير النسون كبير مغلاب سيقات شو مغلاب والوكية في أراضي ولما أوش كبر موضة النسون سيقات مغلاب وإن لما يتأني في علماء الأمة በኡመቱ ዑለማዎች ነስም የሚተችና ነውርስ ወይውለ ኢዛ ተውበት ጋር አደረ ዑለማ ሱነቲ ዑለማ ሰምረሰንዲ እሱና ለሞት ያንደው ሰራሽሽ ናት በዛ ለነሱ ዑለማ ኢነል አካብር ሳይቡ ዑለማዎቻችን ካላመን ወንጂላው ካላከበርናቸው ወናተሪምሁም ቦታ ካልሰጣናቸው ወታዓለምን ከነሱ ካልቀራን ፈሊመና ኹዝ ዒልማ ዒልምን ከማን ንስጣ አሚን ረአሳ ጅሃል ከዳናው ሳይከውን ለዚህ አክበር አንሁም ነብዩ ويتناقرون حتى إذا لم يعلموا وإذا اتكذنا رؤوس الجهالة فسألوا العلم فأصدقوا غير علم فأظلوا أظلوا إن تبالوا أخبر عنهم النبي وسوف يسلق شيخنا بدولة الخبر قريبا حديثا وقلت شيخ فوزان ينادل لنا قال ما علي الشيخ تعالي عبد العزيز علي الشيخ سبا سلقوا علي الواجع على كل مؤمن أن يهزل التنكر أسمنا مولو ومتنكر من أن يقول كما إلا قال ويسل على ما ليس له بهج ورجى بينهم كما الدافر سيما بتليه في مسائل اكيد قواعد قاعده اجنده مسائل بعيمه كل ما مقصود ما اكبر يزور مسائل حلال والاحلال والحرام بحرام النا بحرام بحلال اجنده طريق قال يرجو ومن اعظم ما وقع في امتي تلك ومسائل كتغني تلك من يعزم يبان كحق تكفير المسلمين ما اكثر عند الثباتا اسلام المسلمين ثبتوا مسلمات وعدم تبياني على ما طار وعدم تبين ما منه وفي أهد إسلمان ظهر هؤلاء الخوارج قال وكان أساس إهراب ذلك باريات مثلا هو نظرهم في أن أمير المؤمنين ما يتعجب أمير المؤمنين عثمان رضي الله لم يكن بما جاء الله لألا كدى درجة بنك ألتوى الطعام لما فمن من كفرنا كفر ومن من أوجب كثم قدل أن لبدا وكفر علي نجد أكفر خارج وكذا سادت الأمة فقال سادت الأمة كفرهم معرضهم يوم توصي مريوش عليه على قوتش تقاتش وتشع قلات وتشع تكفراتش والتكفير معناه الحكم بالقول من الدين كذين عن توت والبلو مفرق والحكم بالرد فالدى محكم هي كبال هذا كان والحكم بالردة على مسلمين ثبت سلنا يثبت بهونا مسلمين مرتدنا بلو مفرج محكم لا يزال الشهر إلا بذلك شرعينا كين جيت آبهونا شرع آبهونا مرجان قال مرجان مثل يكين الذي حصل بدخول في الإيمان بإيمان ومقباته ما يتجن بمهوه ومسبه له يكين تإنجي بقل وماذا مصره وما ذكره السائل بقوله إن لما الكبار كفار إلى الذي هو الآن يتيقوا هذا من الخطر الذي يخبر أدقار لأن لما الكبار يبين حقنا الرغم وإذا اتهمهم أحد كتطرات أو رماهم بالكفر كسدباتك وقورفاتهم ليس منها كأنس الأبرار فلا يعني أياسي أن رمي الرامي فلا يعني أي ملك أن رمي الرامي يمي سدوه وشدبه موافق لستفك المسلو اللي مسلو يترطر أي كباب بل جنايات على نفسه براسه كفاتنا بس النسون سدبوه وقهت من أقوى إذن بل تفاتنا براسه يجب أن يقض على يديه عندي أن أجيب إياذي في وجبه وأن يعزد تعزيرا بليغا منك بالقضاء كقادي وزند مع النص تيزو تأثيره كباب تعزير الدرجة والكباب ولا كفد ما جاء من بحوث يامان وذي زوريا مار يمسعوا تقنات كباب ذات أصايا في هذه المسائل منك أجهدهم جمروا من وقت سماتي الشيخ عبد العزيز المباس الشيخ محمد سيدنا رحمه الله جمروا وكفد ورود هذه المسائل نزيات أوش ممتازة كباب ذات نصا سلب الزمن لكن نخشى أن يكون المنهج التكفيري ما أكفروا منهج هنا بإنفراد يمشي فينا بسوسه دار بلا نقولهم قادة رسول لهم سوا مكفر هنا لأننا من فراس الدب ولا ذا دروم عنه عياذ بالله والخوارج سابقون يقرأ لنوران وموتك عليك الخوارج ستبقى تقرأ لك النسو عملك كثيرت إن نتاج والناس إلا بزارك ونصاتك على قمي ووضى توبتك على الدرجات أو قو كما يقولك كتنك على الدرجة قد يكون فيه كثير من كثير ذلالة أمام صوت يونس وعريال ببطة الشرشلة إن لم يعذر من ذكال تنككهم على ذلك فالواجب علينا من يالا جين حتى أن هذا لنتنكك وأن ننتظر لنبان فهو ذاك وأن نتواصل بهك لن مكاك وأن نكون حافظين لألسنتنا من أسسة من طبك من الوقوع كما هو في رسل بأنبياءوس ورسول وهم العلماء من ذلك الاقتصاد كتاب الفتاوى المهمة في تفسير الأمة ضمين الشيخ بن جدياو معالي الشيخ صالح بن عبد الله ابن عبد العزيز علي الشيخ من يلاون مفتي وندمه أهو يعني مفتي وندمه كتاب لا يتسمى فهذا الأمر نسأل الله العافية فهذا الأمر لا يجوز ذلك وهذه الأحداث إن ذلك وامثال من نفسه مصطلوش في شؤون أهل الإحل والأقدس خلنا أقدم على الحلال حرام يأوكو سلا هاقر سلا دين أوكو بس لهم لما أوتش ينسوا مقتنع عن جسرا صعيدا هم الذين يتباحثون ببالدين يتناس من ألربو وشاومي وعيد ومن شعور لما علماء أوتش قدائي فهم الذين يبينون حكما شرعية شدا حكما أبرا من سنة أما عامة الناس والعوام محتراه مما يأوكو وطلبوا المبتدئين عد وطلبوا المبتدئون مبتدئين لا وطلبوا المبتدئون على بس جماعة درس سماه وشوف فليس هذا نشان من الكتاج قد قال الله تعالى إذا جاء أمر من الأمن كسرابيتوش مسلم سرابيتوش زمتا به فهي دبت يمسلم سلامة تتتا سيما قال لك أهل قوة فرائي ونبي رسول الله سيما تانك دي أزاؤوا لي السلاة من المنافق وش ولو ردوا حين قدائي كما سألوا إلى رسول الرسول وإلى أولي الأمر منهم فأن السمال ولو أطبال تفيدوا جمال سور لعلمه الذين استنبطون منهم فالذي كتب لهم أقار استنتاج ما استنتاج استنتاج ما درست وش يكون نفسه ولولا فضل الله عليك على طرف بين نوره ورحمته إذنته لتبعته الشيطان في كتبهم إلا قليلا إيه وشاشو سيكارين جي إن دالو فلذي إن دي النقر كما تعود علماء وما الله سنجي تعالوا سعزالة قبله وزعوا لفرج إقبات النافر بيسة قبضة إقبام كباد قدائي فالواجه إمساك اللسان القولي في هذه المصائب النزي مصائب كما الناقر ملاسين ما قوة طبعا لا سيما التكفير ما تفر قدائي ولا سيما الولاء والبراء ولا أن براء قدائي الإنسان قد يحكم على الناس بالبلاء والكفر يسوي لذي فرد إشلا لاندسا وبسوي لذلك أما ما ناسك أفنا تبرو وهم يحكم على ستسيه ويرجي حكمه عليهم من لسبتا لأن الإنسان إذا قال أخي يا كافر كار أو يا فاسق كار وهو يتبالو ليس لعله نفسهون رجع ذلك عليه ببايل من لسه ولياذ بالله وبسيه بسبته خير قاضي سعيه أمس شي سبات مرضه أمساسه وغير نديس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي مريض أنهم سيورا قال يأتي أولي معي كافر عند كافر عنه فقد بها بها أهد عن الله سوى المصوبة على البلد الشمع يا بأي تبالك سيورا بأفريكا كافر كون قال كافر ما شكرين يا لون كونا يزي وصف الكفر ودبائي من الله سعيد الأمر خطير جدا على كت نقر على جنان فعلى كل من يخاف الله من خلاصه الله على بس إن سيسا لزمناته لقوتي إلا إن كان ممن مكل إليه أمر نقر لسيب الدقاف بكاتا لو قالون ومن أهل الشعن ينقر لزيب على تريد هونون سووش السمي بيقوس قالون بستقى لأن يكون يقول لات الأمر دانيا كهونا أمر ما يكهونا فهذا لابد أن يبعث في هذه المسألة لأعطانا أي كريم أما إن كان من همزنا تراثه كهونا ومن سيقات طلبة عدد تستجنانش درسه كهونا فليس لبقوا في آن يصدر العهد أصدر أحكام لها السلال فرد ما ويقوى أن رسول دي فرد مبتد له ويقوى في أراد بصوص كبير ليود كأي كب وهو جزائلون ويقصاب لياما وينمو لها التعالى ويتكلموا لنا بالتكفير فما كفر التفسيك فما فستقوى وغير وليلام فهذا كل يرجع إليه ويسمى مثله على ذاهم ولا يدور المتكلم في يتناقل بنا عيبه داو لأنه يرجع إليه ودى السادابي ومن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى المسلمين أن يمسك الزميلاتون لأنه أن لا يتكلم على أن يهمه وما يملك كثير من أجل تسجلوا لأي جبانا وينزل علم شيء إليه وإجتياد إفلاس حينما زنيت سيقى الذي هو حياته بلده سيوته الحلم ورفعته للأبد لبارئه وقصفته يعونا في الدنيا بدنا أنه لا خباكه قال الله عز وجل ارفع الله الذين آمنوا منكم يأمنتنا دون كفاية والذين أوتوا العلم درجات علم التطور إن مكفر بوزو درجات والله ما تعمل الخبس ومزال أسان أخرج مسلم في صحيحه ولا تشيس تسمعته سنانتج من أجل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس في علم علم فلمه من قال قباسه سهل الله له طريقا أي به إلى الجنة يقرأ اللتان والعلم يهجز صاحب عن الوقوع في المخالفة الشرعية لكن يعلم بالك دون أجل ورقار رجوال يعني لا شريعة يقولون هج قوات سنة وين تزاز مطعف شريعة تزاز مطعف يقدروا حواسم يتمكت شيطان من قد يتمكت يقدروا قال ابن القاسم نقول سمعت مالك مالكين يقول إن أقواما فقد طلعوا عبادة عبادة فليقوا وأداء العلم علم الأبلاش عبادة بتنكران علم الكرام فخرجوا على أمة محمد سوات بأسياسهم عبادات إن خوارج اسمه يقول وقصة إنه راسه ولا يبتغوا العلم لا يجدهم عن ذات علم تكلم فلقنوه كالذي قال ذات شونا بزازي مجرد عبادة علما للبت إدان جاد عبادة ثمان نسو إدان لتفاد ولا ذلك الواقع من خوارج اسمه وقال وحب كونت بين يدي مالكي ابن أنس نبركو كونت بين يدي مالكي ابن أنس فوضعت وقمت إلى الصلاة فقال ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته فهنا قال بين يدي مالكي ابن أنس نبركو فهنا قال أسكمت إيه وذا صلاة تمسعون على علمه كم قرابة خلقه فقال ما الذي قمت إليه يقوم كالله صلاة بأفضل من الذي تركته كعلمكو أحب الثوم سنة ثلاثة يعني علم مستودع السعادة جبن قيب جل وصفة كان مرفضة كان متوحية جل السنة يعني قال قال ما أبو جار رحمه الله عليكم العلم بعلم أدرى منه فإن طلبه علم مفل عبادة وتعلمه لله لبل مقرات حسنة طاعانا وبزدو لأهله قربة علم دمو لم يقبع أكال مستف أعود على مقاربه وتأليمه لمن لا يعلم لما يقوص صدقة ذلك والباس عنه جهاد في العلم الإناد من ما جهاد ومذاكرته تسبيح علم المذاكرة مراجعة معلات مطالعة مدرقة خلصة مدرقة تديلمي رواه الديلمي في مسند فردوس موجد اثنين صفة أربعة فتاوى ابن تيمية موجد أربعة صفة اثنين واربعين أربعة ثلاثة من هذا العلم وذاكره سلوح الدنيا هو آخرته فأذن العلم مذاكرة حياة العلم مذاكرته لا أدل إعلان وابن قيسان السؤال الخامس لابن سبعة مثلا ما سمعنا لكم فعلى المسائل أما أن يتناول الأحكام شريعة الهجدات قبط الناكر على الهرام لا ويخطي يفلق ستة ناوي سأجيت كنبلو إلا فتغير في عراق ولا في أمور بدا ناوز قد كبر الناكر لا ما تشعر وعلماء تعراض كبر النفس سقايبارا ويقوم عليه بالكفر علماء الكافر ناتب الفردة أو يبدأت عوام ناتب الفردة فهذا خطأ عظيم الكابار لقان بسيلة وأما هم الناس فلا يدرهم كلامه فيه أنا قارون من طيب هذا يخطئ ولم أعلم نعم وإذا كان لفيا يخطئ فلا يدرهم كلامه فيه وقبض العلم إنما يكون بموت العلماء بموت العلماء علم بوسط العلماء ولم يبقى مموتا كما في الصحيح من حديث أمر بن العاص الشيخ النقراء دلونا بركة من فريحان معلكو هو ما أخبرانه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السياي من الإشي أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص السهل أقول الشيخ إن الله لا يقبض العلم علم انتزاء انتزاء من عباد كأولماء أوسوك قلبات يا أبي صلى الله عليه وسلم أنت من تك أرقو أيضا بركة إيه ما تقص لك إن دي جلال ما أرقو من دو ولكن أقبض العلم بقبض العلماء ولما أسيمون علم الوسطة تكسوش إن قلي يندان دعالين تكسوش الله خصوصي مو ده عشان خصوصا سوقات هي ذلك حتى إذا لم يبقى يبكي عالما أرثا وكذا يقول له اتخذ الناس رؤوسا جهالا جاهلهم دانياوشين مفتي أرغوني ذلك فسؤلنا دانياوش اتقاش العلم فأفتح بغير علم يا كان لكن أنا أقوم بلو مبارو أن السوقا كباش الفتون التاياتها مثل التاياتها فأفتح بغير علم فتارا قالوا فضلوا راساتش تمالوا وأضلوا خلقهم يتمالوا والله والله هذا هو الوقت العلماء والله هذا هو الوقت الزاري على المتدبات هنو الآن رؤوس جحال ورسلان جائلهون تكلم لك بشناك ويوجهون الناس ينصر هنا الدين بالعلال ويهاذرون ويخطبون محاضرة على قال البروغرام كونفرنس السبعة ويخطب الخطبات وليس عندما العلم شيء منهم علم الناس كأن لا تزوج إنما عندهم تهريج نجدر وتهريج ثم قسقس تهريج يمناك وتهريج قسقس قال فلان مالك وقال فلان مالك شغلنا في الكيل والقال تبارك إيه نعم في الممارسة وزوجوان أزناكتوال شانجلوال وهذا مصداق ما أكبر به النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس الوثن جهانا نظراتون البخاري أولهم. يقول هذا وهو يحمل الدكتورة في السنة بسنة دكتورة من درجة شارسة دكتورة انتشت موالان في شريط له بصوته بعنوان أما الوجه الأول من أين أبدأ كيف جمر بلو إلى شو بسنة شهادة يا دكتورة انت إذوا شهادة دبتلو من يا سنة دكتورة بأيتني هون بيتشاك هون مدرسة بسنة بزوت إناس أرقو مالي يا غنيو نتي بطيت من دناو دبتلوم تشكموها شهادة الدكتورة دكتورة من دبتلوم تشكموها كذا دعوة لي هذا القفل لقو بدمتو من الله أيوة الأول من أين أبدأ؟ كيف جميل؟ إن جد جميل؟ إيه لا يا كشوف يا سنة دكتور دبلومي زوا يا دم أس إشي دم أبجدي يا قلبي إثم قلبي كان يقاكو خصو يا دم أنقذني دم أدين أستغفر الله العظيم. هذا حاله جهل وتخبط ما يمنع سنة من قد أقدر وإذا لو سألت آلبة الابتدائية زنة مجمرة عندنا درجة من ما رون تماري بالطيقو في مدارسنا في الطيقو في بلاد الهرمين بهرمين قرن أدس إيقان أدس المنفري مما ورون خلص على طبقاتنا من تسأل ومن تدعو من تتيق الله من تلمن الله ومن تطلب هو الإعانة والإنقاذ في الشدائد إقاذ نسل كمان إنقاذ في الشدائد بتنك جزيل يا ديني متفلق كمان ولازم مال عندنا بتنك باهم والملمات عندنا والمواقف الحريجة أستقائب هنا جزيل بتنك بقوط جزي بمكرة بفتنة إذا مثل منه ما أنه قلت ترى والتماري عندنا يوطنا كذب نمروا وغير الله قال الله إله ترى لكن عمل شهادة الدكتورة من أين أبدا كيف أبدا يا دم إذني يا قلب كن معي يا يا دمي أنقذني أعوذ بالله استغفر الله الله أكبر. ما هو الناس جميعا من فلاقي هذا الرقاة يسويه من الناس فلقاتي ملاحظة يسويه ليوش سويه ما هو وتعلمه مما وفن الرداء وتشتد إلى ذلك برطار في مثل هؤلاء الذين من ننسوه شيئا نصب عمد قارة ومربين ودعاء مريو الشارع وراسات الناس يوش ودعاء سباك وشارع وراسات يقوم ودقين سيد لكم من أين من أين أبتدي كيف أبدأ يا آدم إحني أستغفر أستغفر ولا كيف يكون همهم تعليم الناس التوحيد عندك إن قتلت سويتهم مستمرون وكلماتهم ومهادراتهم تهوي من شأن التوحيد نذكرات ومهادرات كتوحيد قدائي ذك درجة ذك يا درجة وتجعل أمر التوحيد عندك ألا نقر يا درجة وتركز على الناس في السياسة فروتيكا قدائي بيتها وتبوش لها بتتوكي ومتتنطنه وقد مر بنا صفحة ألف ولنا سمانسوس أحد المهوينين ألف ولنا الزهر هدايات وما الأسف بطعم أسرد كما سرزنهم قالوا سميهم الناس علماء يا هلوشي كان لجمر عنده لجمر يا دم أسفني يدعو غير الله يا قلب قم معي كيف معي دكتورة تشكمو إن العلماء بالإهو إهو نوثو نشول النزي هم إخوان عادات الإخوان المسلمين يظنهم كثير من أنهم علماء وليس العلماء هؤلاء علماء الإيش لسان علماء السلاطين وهؤلاء إيش علماء السياسة الحركيون وليس من علماء الإسلام ظنهم الناس علماء ولا حول ولا قوة إلا بالله فيهن لفيهن لو تسألوا النازلة النوازل سنعام جاءتا إن قتن يمتع بالتأيقو أو خميش بالتأيقو فإن لا يستطيعون جيبات بجانب سكة جامات في ستأيتي لأن يقول هذا ليس بإلم إيه بوضع ستأمون أحكامه أكيد علم لك علم مال علم السياسة النصر العلم هو الثقافة السياسة إيه فلوسيكاوي هو أنا من دلناه وكثناه وفي كل إذا تتبعت يعلمون إيه ما وقناه بلا بلا فهو يقول العلم علم تكلكل والعياذ بالله نسأل الله العافية. السؤال كان السبعون سبع مثنى في مصير الفوزة بسبب الأحداث التي وقعت بتكستوا أدقى يتنصى أصبح بعض المسيء يتوسمس هون وعلو يعني كفا كفا وذال يميادر هون وعلو وذال فتوى سمعها يسمات فتوى سلالة من أي طلابي لك عندنا ترساوز يسمى فتوى فما هو يجيكم من دنه جواب ما أظن أن مسلمان إن يلتزم من سوائل كفار موالاة رجال يلتزم لكن أن تفسر موالاة بغير معنى أن البعض موالاة بالتلوس تككلين يا معنى وبالهون تفسر تشلال لا تشيج فإن كان والي ما تكن بأقبابه كاثر المسلم موالاة من الرجال فهو إما جائبون جائبون وإلا فإنه يمزمه مسلم إذا لم نو بل هو من المنافقين نو أما المسلم فإن لا والي كفار كاثر موالاة رجال لكن هناك أفعال أن تحسبونها متجمتوات أنتم موالات بلاد متحسبوات وليس موالا إذن مثل البيع والشراء بيع الشراء مع الكفار والنافقين واليهود والنصارى والمجوس فهذا جائز الرسول يعني إيش اشترى من مشركين ولذلك هو البخاري باب بيع من الكفار جاء رجل بغنم مشآن الرأس بغنم يسوقها فقال أبيعا أم هبة قال بل بيعون بلو أن تبقى الزوت له وكذلك يعني أخذ اشترى من يهودي 30 ساعة من شعير قوتا لأهلي ورهنه درعه هيك فوضو دنيا المعاملة مؤنتنا يبان شكر الله بيع شراء مع الكفار والإهداء للكافر هدية مستد شكر الله الناس دموا هدية كان النبي يقبل هدية يهود يقبلوا نفر نا ايش كريد لو وقبل هدية مسنة هدية ما قبل هذا جائز زول اينا يتشالات وليس من الموالات لا ينهاكم لا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوك من دياركم ان تبروا تكفيت ملف بنفسك لازم الى اسماء بنت في الدين ان ناتي مكاتي ولا مدينة في مدة الصلح نبدا يكوى اتشو قال ان امي قدمت علي وهي راغبة قال في امتي على الوالد هذه يا سجاد على الوالد ان اتوان بتونهم يعني كافر نبرت سنبتي بس تاتنستان هي اتوردو ان نبي هذه يا كبزو كافر تقبلوان ستوال هي شكر الله هيناو ولا الناس بر ما ادرك ليس من الموالاة بل ربما وذا دين يتراكم لهون يشلال معرض هذا من المعامل الدنيا دنياوي مقبايا للناس تقدروا مسرات لكافر تقدروا مسرات شارع يتشارب ليلة مسلم ذا تقدروا مسرات من شرطة هنا مسلم وانسا لكافر تقدروا مسرات لبسم الله كما ذكر الشيخ الإسلام سيمية في كتابي السياسات الشرعية في إصلاح الرأي والرعية إلى وكما ذكر ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة وأما كافرين قدروا مسرات شكر الله قال للنبي غلام يهودي يخدم شكر الله به خطا مقطر يا خطا لكافر تقطع مسرات يشيل الله اما راس تطفى ايه دنياوي معامله له لكافر تجزا لكافر اگر ايه ده جزا نبر صحابوش كافر تجزا نبر ربي جزا توال ايه شكر الله دنياوي معامله اكاد برب باغواب تغبا ايه شكر الله بدين زوريا كده لا شرطي لا كون دينكم ولي دينا ها سرني ودكم يدار نغير ራተኛው አሰርኛ ሚያስሚያ አሰርኛው ለዚህ ነው አንደኛ ፈጽሞ ፈጽሞ ተወሰነ ነገር ስለዚህ የሚጠራከው ይሄ የልጅ ለዲኑ የሚፈራከው ነው ይሄን የሚከተለው አካል እዛ መስራት የለበትም በቃ ቆሞ ታዲያ ዲኑ ነው አዝ ሸሪን በሊሳኒ ወአግላሁ አስማኑ ዲኑ ሰር ወመን ተባደል መሳሪ አገር ቢወጥ ቂሞችን መለዋወጥ ችግር የለው ያገራችን ነብይ ማልኩፋለ ዲኡና ለዲኡና ወነዲኡሁም ያሽተሩነኒና ወነሽተሪ منهم نستأجر ويستأجرون نتبادل معهم إيش المعاملات الدنيوية المصالح العامة يعني ومرافق العامة بزوانه ما تقاتم يعني. ومثل استجار كارد الأمر عند المسلمين قال لي سرى مكرايات هذا ليس من المعاملات بل هذا من ثواب المصالح والنبي استأجر عبد الله بن غريك بن ليثي وذا طريق المدينة وليس ياتي أبو بكر النبي بهجرة ومنقد نفر السلطة كرايوت له وكان على ديني قريش الآن فأمناه واستأجراه سبيحة الاثنين طواتون جمالوش اندي الثامت عالين بلوارو تلا فخرايو تلا شكرا لله ما اللي باوتوس ليدل له على الطريق في الهجرة وهو كافر من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق لمساليه وفابريكا نسارا كمبيوتر نسارا كامباني نسارا شوفير وين بايليت وين دكتور وين دون يعني معاملة من يدركون نفسي كادروش بتكتراشاو فانتا قابل صارو شير النسان بالصارا وانجل لا يوني شلال بدين لا تسلم استالفة شركاو كان نسو قابل صارا دنيا يبهو نوو على ይመረጣው ግን ጥሩ ሰው ቢሆን እንጂ ወይዲን ያጅረ المسلم نفسه للعمل ان تركاد اذا احتاج ይሄ مطلق አደረጉን اذا تاجላሉ ነገር ግን لابد من التفصيل አማራት ከጠፋው ነው አማራት ከጠፋው ሙስሊሙ ካፊር ጋር ተቀጥሮ መስራት ይችላል ይላል አማራት ካለው በሙስሊም በሌላ ቦታ የሚያገኝ ከሆነ መቀጠል የለበትም ከማ ፈተሸ ክርስቲያን ተይሚያ في الكتاب المذكور الذي ذكرت لكم انفا لان هذا من تواضع منافع ايضا لكن ما له وليس من باب الموده والمحبه ايضا موده النوع حتى الوالد الكافر يجب على الولد ان يبر به كافر ابات الناتون يقدموا تجوه سيد بوالدي احسانا بوالدي حسنا قال وان جاهلت على ان تشرك بما ليس بعلم فلا تطيعهما وان جاهلت تشرك بما ليس بعلم فلا تطيعهما ولا جوز كافر بدون ابات الناس للنفس احسان ما ادرك تطعمهما وتلبسهما وتخدمهما وتطيعهما الا اذا امرك في امر فيه مخالفه لربك يعني ايش تعالى لا تعالى المخلوق في مرسله خالقنا ان يبر به وليس هذا من باب المحبه وانما هو من المكافاه على الجميل لو على لي ولا مقفل لا مكناته اباتنا لا تلك بال ولا ناتشوا سماتهم المقيره يغبا منها አባተ ካፍር ጆን አስያ ካፍር ሲንዲኖሮ ሲሙና ሲቀይ ሲግሬል አንተ ሙስሊም ከሆነ ከማለሽ ኒዕማ ኒዕማ ሸይ ሲግሬል በዛ አባትን ሲመቀየር የለብህም አባትነትን መካድ የለብህም ምንም ሆነ ምን በሃይማኖት አለ ጉዳይ ያለጋው ከመጣ ግርግሬ በሌላ ዓለማዊ በሆነ ጉዳይ አብላ ከተጣ ያልብስን ካት ማን ዘይረን ጀውልል ማለሽ ሲግሬል ምዝራው هذا من البر يعني من البر من من ايش من من المكافاهتي مكافأة إحسان من إحسان السولة تقول له كذلك وعما بدين كوا دري دري آي جلم قاعد مسلم هون أباك هون جا كاردو إشياء تسير صلاة الجماعة تسير دي الله الناس تسير إشياء إقبان طبعا ذكر البخاري في كتابه مجلد الأول كتاب الجنائز عن الحسن سنة قل صلاة لا بعد ناجي طرروا كوانا أبيث ما تقول لك دي الله سنة وبارسة بدون نسو تري ربما سنة رغم إشياء تزلنا بسكم هنا ዛን ከደማቸው የለም እና ያኔ ከደም ብላን ተንሰርች ነው ወንጀል መተጋገዛ ተን አይቻለ ለወንጀል ነው ሙስሊም ተሁን አባትና ለወንጀል ካፍርም ይሁን ለወንጀል ነገርና ለወንጀል ለማወንጀያ አግዘን ይጋፋር ግን ይልከውና መተጋገዛ ይቻለ ወላ ተዓ ኢስሚ ወል ወዘን ክራደም ያአላህ ውዴታ ከነሱ ይበልጣል ያአላህ ቁጣ ከነሱ ይበልጣል ያአላህ ውለታ ከነሱ ይበልጣል ከነሱ እንድትከለቀ አደረገ አላህ እነሱም ጋር ደግሞ ምክንያት ከለቀ አላህ ያአላህ ሀቅ ከነሱ ይበልጣል ያአላህ ሀቅ ከማንም በላይ ስለሆነ በአላህ ሀቅና በረሱል አላህ ከመጡ ግድግድ የለም ሌላው ዱንያዊ ማቴሪያል ነገር ድርስ ይጣኝ አልግጣኝ አብላኝ አጠጣኝ ካርቲመኝ እሺ ይበል ካስረ ሙስሊም ማጁሳኒ ነስራኒ ውቄንት የፈለጉት ይሁን በሃይማኖት ካልመጡ ነገር ግን ሊፋላቸው አላህ ለምን ሊፋላቸው ሲጋላቸው እነሱ ለማስለም ለማሳመን ያለ የሌለን ኃይል ተጠቀሙ ውለታቸው ለዚህ ነው ኢብራሂም አባታቸው ላይ ተዘዋ አደረጉ وذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبت إني يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فأتي فاتبعني أهدي صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن أتيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمة تكون الشيطان وليا يا أبت يا أبت يا أراد بنشوف بين أبوه إذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إذ قال إبراهيم لأبيه وقومي لا تران وبولوا بهذا وقال ابراهيم لابيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك قومك في ضلال مبين إيال الناقل على ما رسول لازم أبي عليه السلام قلت أشهر أبو طالب بمي موت بدده دعالي هذا الرجل الذي يمتوه إلى سبحان الله سجل هذا الرجل مثل أسم لزهنا كذلك نوح لرجال الشو لزهنا لفه اللسل ونادى نوح ابنه وقال في معزل يا ابن يركب معنا ولا تكون مع الكافرين قال سآل إلى جبل مئة من الله ما جرس هنا كون بالا አሁን እንግዲህ ያ ልጅ ነገር ወስጣተሰማቸውና ወናዳ ነው ረብሁ ረቃለ ረቢ ኢነብኒ ሚን አህሊ ወኢነ ወአዘከር ሐቁ አንተ አህከመል ሐኪሚን አለ በሰበህ ነጃ ወጣለ ያለ ብላኝ ነበር አንተ ቃል ኪዳን መስም አይፈርሰምና ልጅ ሰማጣመን ይሻላል ሲልግል ታይኖ ላይ ሰብናህሊ قال ያኑ ኢነው ላይ ሰብናህሊ انه عمل غير صالح عمل غير فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسر لذلك شنسك أنات الكفاء الله لمن والد قال نبي الله نبي الله نبي الله እንዳጠይቀ ለይሰ ምን አለች ላኢላሀ ኢላላህ የገንዘብ ደረጃ ለይሰ ምን አለች በዚህ ካል ተከተለ ዝም ብሎ አፍሮ ከብቶ መውጣት ዋጋ የለም የሉጥ ሰላያችን ፈነጀ ወአህሉ አጅማኢን ኢላ አጁዘን ፊል ጋዲ ኢላ ምራአተው ካን ፊል ጋዲ ሰላም ወላጆች ከሞት የራስህ ስም መጥቆ ማስከርጂ አባት መቀየር የለበት ካፊር ሆነ መዲንታ ሆነ ምን ሆነ አባትም በቃ ምን አልባት ሙስሊም ከሆነ በሃያት ካላ በስምምነት ይቻላል አላዛ አባቱ ስሙን ይዞ ሞቷል መጁሲ ጴንጤ ነስራኒ የፈለገ ቢሆን በስም ተራታ ለልታፈይ ከባባባስ ስንቶች ተምራፉ አባታ ቆኖ ሁሉ አባይም ቆን የውመርቂያም ይጥራሰው አባቱ ስም ነው ይላል መላእክቶች ሰላም ለዚህ ያመረውን ሰው በአባቱ በእናቱ ስም ነው ወሶ ለነብዩ ያደርሳቸው ይላል ያባቱም አይካለም እስላም ዲኑል ሁቁቅ ወዲኑ ዋጅባት የመብትና ግዴታ ትክክለኛው እስልምና አባቱን ስም ያፈለገው ይሁን ያፈለገው ማለት ማለት እሱ አንተ ነው ወይ ምን ታፍረባለህ ወዶህ ለአባይ ነው ያለ አባታችን ቀይሯል ወዶህ ለአባይ አባቱን መቅዳት አይቻል ለይሰ ምን ረጁል ኢዳሪ ገይ አቢ ወሆ ኢላ ከፈርናል አንተ አባቱን መሆኑን ያወቀ አባቱን እንደነብረው ቢል ይከፍራል ለዚህንም መካድ ልጅ መሆኑን ካመን ካወቀ በኋላ እንደማይቻል በቃለቀ ይላሙ ተምደም ይችላል ይሄ ሰማን ይደግ እንደነብረው ማይ መሰብ ያገታን ታለ وفيك الوعي فوري بل إنو إيش يوديرنا إنو وقال تعالى في قوم الإذن بالله بعلم ما لا سيعمل سوي أتاقنهم ودا جاركو ميزهون أتاقنهم لا تجدو قوم الإذن بالله من الآسرهون أتاقنهم شونه يمين بالله لك استفاقنا ولكوم لا تجدو قوم المؤمنين بالله من الآسرهون أتاقنهم شونه يوعدتونا موعدتين هون أتاق مفولان ثانينا لا تجدوا مالا يوعدتونا ودا جاركو ميزهون أتاقنهم أنت قالوا ما يدونا تشوب إمام أنكارا عند الله بلو بقى يقرب زمتها سميقلونا تشوب من هادا لو الله رسول تكارا ولو كانوا آباء أباته الشرس إيه انقلي باب أبيدة بن الجراح أني نادي الأمة الفيه ديال القرشي بسنا وردت شيلات هنا قتل أباه يوم بدل انقلي يا انتنا مالنا مصعب ومدلمون قدروا عليلو تشوب وبنو تشوب قدلو نبا بس دينا ولو كانوا آباء وابناء وإخوان وأشياء لا تتفيق قلوبهم الإيمان بل إباس إيمان الله إفو أثبتها وأيدهم بروح منه بوهي بقرآن أبرتتها الشوار ويذكرون جنات جنة الأنصار رضي الله عنه ورضو عنه قال ابن كثير عند هذه الآية هذا لسر بديع على تلك نسر على الليلة عندنا لالله دلو ودا جوتها الشوار وغنو الشوار شوشلة قلو من أدرك الله الشوار الله وديتها وسطها لكتها الشوار من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ارضنا من ارض الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ولكن يحسن اليه لا اولاده ويبر به لان هذا من الاحسان الدنيوي دنياوي ملكا مولكا مال ومن المكافات للوالدات يا درجه ولسان وملس هناك بعض من التعاملات مع الكفار ككفار الزار يالو عندان جبيتو سمنتوچ قال كالهودنا يا دور اقول سمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الحديبية هدنا سلموا وإن جنوا للسلم فاجنا لها والأمان مع الكفار وإن هذا من يسفين السجارة فاجه حتى يسمع كلام الله ثم أبريكوا ما أمانا قد أجرنا من أجرت يا أمهاني هذا يجري بين المسلمين الكفار وليس من الموالاء إذن من المسالحين المسلمين بهم المتشار إما تقليل الشر وإما يعني إيش رجاء مصلحة أعظم من ذلك فهناك أشياء يظنها لبعض من الجهات أن موالات وليست موالات موالات سعد موالان أين الذين نسبوا أنفسهم دعاة وموجهين وقادة إن يصباكينا سوز السمارينا مرينا بأنني مقصوا نفساتهم لذل زاقهم سوز من هذا المواقفات والأدلة كذب الرجاء والسيرة النبو النبي يكون السيرة في التعامل بمجمع الكفار هم على ذربة إما جهال فيجب أن يتعلموا قبل أن يسوزوا ሳይ ሳይ አላቃ ሳይባሉ ማሪ ሳይ ተረቆፊ መማር አለበት ታለም ቀብላ ተዘወዱ ከባጋሉ وبعد ان تسودوا على واما عارفين او قالوا اما عارف اما عارفون الشيء ده العربي منها ناس اما جهال واما عارفون ما لنا رفنا ያው ግዛብ ያረድኛ ነው አንዳንድ ለትንሽ ይወስዳለች እቺ አሪፉና ቢዛሪ አውቃል فنقولوا اتقوا الله وينفقر الناس وتسبل الهوى ولا تلبسوا قبل بعض تسبل الهوى وانتم تعلمون وهناك المدارات مدارا على مدارا اذا كان المسلمين خطر خطر ودار الكفار دفع الخطر هذا ليس من الموالات مدارات معناتها يعني مجامله يعني رحمك الله مجامله عندي يهونال اننا مداهنا عندنا مدارات مجاملة مصانعة مداهنة مدارة مدارة بأسك ترك شيء من دنياك لأجل دينك ما ينبر إذن لأجل المدارة من المداهنة كمداهنة ترك شيء من دينك يعني لأجل دنياك ما ينبر جل هي أيضا لا ترك شيء من دينك لأجل مصلحة كبرى أو لأجل دفع مفسدة كبرى يا كما قال لا يتخذ المؤمن الكافر أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس ما لا في شيء إلا أن تتقوا منهم فقاء قال الحسن التقيس إلى يوم القيامة باللسان إلا من أصيب قلب مطمئن بالإيمان وقال أبو الدرداء إنا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم بس أول شيء فقد بن الله لباتي يرجى مع التوسي هنا هي بلته مفسدة لمكة لكن لذبرو عند سيوم متو أتفقد نبي به فيك جلد بئس أخو الأشيرة على الواضح لا إشاء أعلم الأشيرة على الواضح فقبى بوالا ألا له القول لسلسل أن نعتروا فلا سيوة عزيزة من أو سيمة إذا نبئس أخو الأشيرة بلون الضر سيوة عزيزة بعزيزة تعالى لسلسل هذا الرجل يا إشاء إن شر الناس من تركه الناس اتكاء فرشه على ثلاث مفسده ومثل ما أدرك معلوم إذا كان المسلمين خطر أدقاء كالة فلنش يبلد لما كلاكا ودار الكفار كفارون شنما مدارا أدرقوا مدارا دافعوا معنا إذا في الخط أدقاء لما كلاكا هذا ليس من الموالات وليس هو من المداهنة مذمومون أيضا لم صورة مدارا بيهون صورة مداهنة بيهون مذموم أيضا لم يبلد مفسدا لما كلاكا هذا مدارات مدارا إدبار وفرق بين المدارا والمداهنة المداهنة أصلا التتشال ملا المداهنة ترك شيء من لأجل الدنيا فهذا من هجنا ودوا لو تذهب فيذهبوا أفهمين هذا الهديث يعني أفهمين أنتم مدهنون لا والمدارة تجد المدارة ترك شيء من دنياك لأجل دينك له هي التعالات تجد أما المدارات إذا كان على المسلمين أو على المسلمين خطر كان ودفعه خلكله ودار الكفار ودار الكفار لتوكي هذا كله مكلات فهذا ليس من المدارة ليس. مثل هذا دريبة دريبة هذا مثل جيزك يبري من فاره ونستان وزيزك يا باي يبلا تقال مكالات ماذا؟ يبري من فاره الذي كفر فيه جماعة التكفير عموم المسلمين في الهبشة الذين يدفعون الجيزة والضريبة دم هذا لا يخص المسلمين بل كل أحد هذا لمساله الدولان حتى في السودان هذا موجود رتيدة يعني دولة التي هي دولة مسلمة زمع ضريبة من فاره لمصلحة شعبنا ولمصلحة بلدنا لا لأجل الدين لا لأجل الدم على المسلمين فإذا كان كذلك هذا يؤد من المدارات ويؤد من الأمور والتعامل الدنيوية فلا يكفر صاحبها حتى ما عليه جماعة التكفير الذين يوجدون في جندر وفي أديس أبابا هؤلاء جماعة التكفير يكفرون بهذه الإيش عملية بل سلا كفرات الأمور تهداد إلى فكهن بنزة وتهداد إلى معرفة أما كل فئل مع الكفار يفسد عن موالا مالته تهدر لي على سبب أمر وهذا من الجهل ومن الغالات أو يطر إذا سوس من الضيشة مفترنا ما قلعك المادنا بالبال فلا أصدروا بشينا قالوا إن كتوا لا يذكر في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل المنجي مدوات اللبات لا يذكر ذات الله أبو العلمي أصدقاتنا نزدش تماريوس وأنصار جماش ومتعلم جماش يعني لشهد ويقولون في أن ينبوش عرق لي زبارك عيكا ويحلل هلال ليادك ويحلل هرام لك ويحلل سيطرتك ويقولون هذه موالات لي لعيكا بال وهم لا يعرفون في قشة أيقومنا هذا خطرنا دقان على القائل بالو خطر على القائل باعك بايو على قانو لأنه قال على الله لغير علمين أنا قولنا دقائل إن أشد وأعظم جرما للأشلاك من الليبال ذلك الله تعالى قلنا ربي فاشا ما ظلم هو بطمع اسمه لك في أول باقية لغيرك وأن تشكوا الله ما لنزل به سلطانا وأن تقوى ما لا تعلم ما لا تعلم الله رسل فيه يبقى ذي بيسا ليه بيسا يا على أول قمنا إيه عن بيسا يا ربما جهلا بسيط لهنسا እኛው ጃላ ሙራከብ አዳዛ ያኛው ሩባማ በግሉ ያጣ ይሄ ደምቦ ሸሩ በየለዛ ከዚህ አፋያ ነው ይስልይ ነው المزيه لا تغذل افضليه فشاهدوا يا نغرو انك تذكر ان المعاصي جاء ذكر الاعظم اسم منا وانجلنته كبد منه متى فالعذاب لا تبلط فلما كان الاشراك بالله اعظم الذنوب كونا فقد جاء القول على الله اعظم من الشرك به يهونال ترى بترتيب ما تاسو ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسماء له خمر كبد لا والبغي اعتداء على الغير ايتو فواحشنا ليلى اسمه يغله نبا بغي دمو بليلى استعاله ما ادركو ذنبر ما خلاص نو كبد عليه متا شوف والبغي وان تشركوا بالله ما نزل به سلطانا كبد على ما وان تقول الله ما لا تعلمون يباثون هي ترتيبون مالنا او يعني انتقال من الادنى الى الاعلى تدرج ما يدل كذا اقوايا وان تشركوا ليلام دموا الله وشي وان تشركوا هي علم بلا انا قول على بلا علم ادى غنته الى الطاق نعم فان ما جاء ذكر هذا الاسم منا فلا عذب فلما كان اشتاق بالله اعظم الذنوب فقد جعل قول الله اعظم من الشرك به تعالى لان القائل اصبح مشرعا هنا ولم يكن ندا بتش ند شريك هنا سايون مشرع هنا فقط بتش ند النفس يعنيو لا لا ند بتش ند الرجو ثم ارجت للدر الا بشرك هنا ايه قول الله اعظم مشرع هنا يبلط مثلا من هيك يكفر لا يكفرون ايه مساله لا تنشال هنا لكن اصلا من حيث هو سنايو ادرروننا قطعوا قول الله بلا علم بانسان لان لانه يسمعه كثير ويتبعه ويراه حقا ويعمل به ويعتقده ويذهب به واما الاشراك وان كان بيد ذاته اعظم الذنوب مطلقا فانما اسمه قاصر على صاحبه هذا والله اعلم.